خيانة هنا يأخذون المال الذي عنده معتمد عليه يقوله والمستعير خائن، لكن يعني نصف المستعير فيستثنى من ذلك. أما خيانة جلس خيانات من عند المال خانة وجحده لا يقطع له، يؤدب إذا ثبت عليه يؤدب بما يرضعه يعني ضرب والسجن ونحو ذلك. ولا مختلس، المختلس الذي يأخذه على سبيل المخادعة لا على سبيل السرقة، بل على سبيل المخادعة يكون عنده ويجلس عنده، فإذا غفل أخذ من ماله بعض الشيء هذا يسمى المختلس. والمنتهب يأخذه على سبيل القوة، على سبيل القوة والإعلان والمكابرة، فهذا يسمى ناهبا ويسمى غاصبا فيؤدب ويعامل بما يستحق من العقوبات الرادعة. هؤلاء الثلاثة يعاملون بما يستحقون من العقوبات الرادعة من الضرب والسجن ونحو ذلك من العقوبات التي تردعهم عن الخيانة وعن النهبة وعن الاختلاس. هكذا حديث رافع بن فجر: لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر واحد ثمار من العنب والتمر والرمان وغير ذلك، لأن هذا ما يتساهل فيه الناس، لكن يعاقب بالجلد كما يأتي في حديث أبي بكر بن عمر، يجلد ويغرم مثل ما أخذ، فإذا أخذ ما يساوي 10 غرم 20، فإذا أخذ ما يساوي 40 غرم 80، وهكذا. وهكذا كثر هو الجمار، جمار النخل الشحمة، إذا أخذ شحمة النخل يعاقب ولا يكون سرقة، ولا يكون حمو السرقة، ولكن يعاقب بالغرامة وبالجلد، غرامة الزي وبالجلد الذي يزدر هو أمثاله كما ذلك حديث عبد الله بن عمرو الآثم، فعليه جلالات النكال وعليه غرامة مثلي كما يأتي. والثمر هذا إذا كان على الشجر، أما إذا آواه الجريد وقطع وحرز فإنه يقطع فيه إذا بلغ ربع الدينار، وإنما هذا كما يأتي حديث عبد الله إذا كان من على رؤوس الشجر فهذا لا يقطع ولا فيه يؤدب. أما إذا قطعه صاحبه وآواه وجعله الحز في الغرفة في الجريم في أي محل يكون حزا ثم سرق من الحز يقطع كما يأتي حديث عبد الله بن لأنه أخذه من حز حينئذ. والله أعلم. ويأتي بقية الكلام على بقية الحديث. الخائن ما يسمى جاحد عاليا، فهو مستعين، مثل إنسان تعطيه 1000 ريال أمانة عنده يقول ما أمنت لي، خان الأمانة. هذا إذا ثبت أنه خائن وأثبت عليه أنه خائن يستحق أن يؤدب ولا يوقع، ما يسمى خائن. وهكذا في بيت المال، وكيل بيت المال، وكيل الأوقاف، وكيل أمانة الأيتام إذا خان فيها يؤدب. الله تشعر بأن ربع الدينار كل منهم أصل ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا في ربع دينار ترى ما دام ذلك، قال لا تقطع في ربع دينار صاعدة، هذا حد واضح. نعم. الله ثبت يا شيخ. لا المجن يختلف، قد يكون رخيص وقد يكون صعب. الرشوة ثبت مرتشي على الحكم ما يقطع يده؟ لا يؤدب. ما يسمى سارق يؤدب. نعم. رأيها نعم. رأيها نعم. نعم حذر لها يأتيك هذا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ظاهر الأحاديث ما يعتبر، بعض أهل قال إنه كان مسور يعتبر حز، ولكن ظاهر الأحاديث لأن ولو سورت الغالب يتسهل الناس تفتح الأبواب، يكون في بعض الناس ثلم يدخل منها الناس، يعني الغالب من المساكين يكون فيها تسامح. نعم. قد يقطع العذق من أصله يكون في شحنة في أسفله، قد يكون هذا الشيشة يعني أخذ شحمتها فيغرم ويؤدب. الله عليك. السلطان. نعم. السلطان. إذا سمعت أن فلان سرق من آل فلان وبينه وبينه يعني كلام جيته وأصلحت بينهم لا بأس. نعم. كم ريال حسب ما سألنا ربع دينار 70 جنيه اليوم سبع سهم من سعبه الناس السعودي معروف اليوم. اذا كان واحد مضطر مره في طريقه في نخل واكل منه وهو جائع يعني ما في يعني مثل ما قال ياتي حديث في هذا لا اذا اكل شيء عليه لم يتخبنا انما اكل شيء عليه مضطر ما عليه شيء حتى لو هو مضطر ما عليه شيء. نعم حكم لعن الكافر المعجل فيه الكلام المشهور والقول فيه اسهل من العاصي لان قلنا على الحاجه الهشام وجماعه شبهه المسيئه لكن انزل الله ليس لك من قبل شيء هذا حجه من قال انه لا يلعن ومن قال انه يلعن قال انه سبق عنه انه لعن جماعه كثيرين من الكفار ما يفرق هذا الله بينما اشتد ضرر على المسلمين على كل حال كافر أسهل لم يعلم لعن الإعلام والأكوان العصية لعن جماعكم كثيرة عليه الصلاة والسلام الكلام اللي فيه النظر هو لعن العاصم المسلم هو الذي ينبغي تركه المعين يعني نعم هو كافر أسهل نعم ما هو ما ما لا صحة هذا أو ما لا صحة هذا يعني على أساس الناس نعم قال تدعو عليه لعن الله فلان اللهم لعن فلان وفلان سماهم باسمائهم صلى الله عليه وسلم والحال الذي كان جماعه الاخرين اذا وجد شخص معين يدعو الى البدع حتى واحد منه باسمه هل هو جائز ام لا يغل الناس عن العقيده وعن هذا البعض من يحذر منه اللعن يحذر منه قال تراه فلان مبتدع تراه خبيث تراه كذا احذروه لا تطيعوه اسهل من اللعن نعم ما يلعن اقصد يحذر منه يحذر منه واجب لان بعض الناس يقولوا لا تحذر فيه لا واجب واجب التحذير منه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كل هذا يبين لنا ما جرى على الشيخ من البلاء والمحن كله في ذات الله كله في الدفاع عن دين الله في الدعوه الى سبيل الله واثبات الاسماء والصفات ورد على من خالف ذلك ولكن الله جل وعلا يجزي المحسن باحسانه ويجزي الاساء بما يستحق سبحانه وتعالى اللهم صل على النبي رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسلام قد اعترف اعترافا ولم يجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشكالك اعترفت قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثه فامر به فقطع وبيده فقال استغفر الله واتوب اليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثة أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي النسائي ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسنوه وأخرجه الجزار أيضا وقال لا بأس بالإسناد وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي وغير أنه منقطع وقال أبو حاتم هو ممكن وعن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن كفن المعلق فقال من أصابت فيه من ذي حادث غير مستقل كبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤذي بشرين فبلغ ثمنا بجنب فعليه القصد أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بالقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل لا كان ذلك قبل أن تأتي بيده أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقال يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه أخرجه أبو داود والنسائي والسنترة وأخذ من حديث الحارث بن حافظ بن عروة وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوب. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بحد السرقة في حال الحديث الأول حديث يومية المقصود أنه جاء النبي صبص والسارق قد اعترف اعترافا ولم يجد معه متاع كأنه أظهر التوبة والندم وليس معه متاع ولم تكن إخباره بالشهود وإنما هو باعترافه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ما يخالك سرقت لما أظنك سرقت وأعاد عليه مرة ثانية فقال بلى سرقت وهذا مثل ما قال لماهج فإن التائب الذي يأتي تائبا نادما ينبغي ويسرع أن يلقى ما يجعله لا يستمر في إقراره ويكتفي بالتوبة، ومن تاب تاب الله عليه، لكنه قد صمم وأصر بأنه قد سرع مثل ما صمم الماعز حتى يقيم عليه الحد والغامدية والديوانية، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ويحسن. هذا جاء من حديث أبي أمية ومن حديث أبي هريرة، والحديث لا بأس بإسناده كما قال الحافظ، فهو دليل على أن المقر يقطع بإقراره إذا لم يزع ولم يرجع عن إقراره. واختلف العلماء هل تكفي مرة أو لا بد من إقرار مرتين، على قولين، الجمهور على أنه يكفي مرة واحدة، متى أقر مرة واحدة كفى فيقطع ويغرم المال ما لم يرجع عن إقراره. وذهب أحمد وجماعة إلى أنه لا بد من إقرار مرتين تجب بهذا الحديث، وهذا الحديث في حجة، فإن فيه إن الله تثبت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعترف وصر على الإقرار. ولو كان المقصود تكرار الإقرار لكان من الألق أن يقال ثلاثا، لأن الراوي شك على مرتين أو ثلاثة، فالعظة تكون ثلاثة حينئذ. المقصود أن الصواب هو الجمهور في هذا، وأنه يكفي مرة فتعترف مرة واستمر على ذلك ولم يرجع قطع وغرم الماء. والأصل في الأمور كلها أن الإقرار مرة واحدة يكفي، حتى في الزنا كما تقدم إن جاء من العلم، وإن كان المشهور في الزنا أن يقر أربع مرات كما تقدم، لكن الأصل في الأمور والإقرارات فالأصل فيها أنه يكتفى بمرة واحدة، هذا هو الأصل، فلا يخرج عنه إلا بدليل لا شبهة فيه. وهذا كله فيما يتعلق بالقطع، فأما ثبوت المال يثبت الإقرار مرة واحدة بلا شبهة، وهكذا يثبت شاهد واحد، وإنما يطلب الشاهدان للقطع، فلو شهد واحد فقط لأنه سرق وحلف معه صاحب المال ثبت المال ثم لم يثبت القطع، لأن المال يثبت الشاهد باليمين، لكن احتيط بالقطع في الشاهد العدلين لأن الحدود لها شأن وتدعو بالشبهة، والواحد قد يعتريه غلط، احتيط بشاهد ثاني كما احتيط في الزنا واللواط بأربعة شهود، فإذا اعترف السارق بالسرقة وجب قطعه إذا رفع على السلطان، أما قبل أن يرفع على السلطان إذا تداخلوا فيما بينه وبعثوا أهل المال ولم يرفعوه فلا قطع عليه، مثل ما في الحديث صفوان الآتي، لكن متى رفع على السلطان فإنه يجب أن ينفذ ولا تجب الشفاعة بعد ذلك حسب لمادة الشر وقضاء على أسباب اختلال الأمن، فإن الناس لو تساهلوا مع السراق وأشباههم اختلوا الأمن وعظمت المصيبة بهم، ومتى رفع أمره للسلطان ونواب السلطان كالأمير الشرطة فإنهم نوار السلطان، وجب إن كان ذلك ولم يجد العفو. ولهذا لما أتى صفوان بن أمية بالسارق الذي أخذ رداءه وأمرني بقطعه قال يا رسول الله قال وهبته له، قال هل كان قبل أن تأتني به، فأمر بقطعه عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إلى عفو صفوان بعدما رفعه للسلطان. وهكذا سائر القضايا يجب أن ينظر فيها من جهة الرفع وعدم الرفع، فما دامت بين الناس بين الجيران بين أهل البيت إذا عفوا فلا بأس، أما متى رفعوا الأمر إلى السلطان فإنه يجب تنفيذه، سواء كان زنا أو سرقة أو غير ذلك. وفي قصة المخزومية لما جاء أسامة يشفع غلب النبي صلى الله عليه وسلم قال أشفع بحد من حدود الله، فعلم بذلك أنه متى رفع أمر الحدود إلى ولي الأمر وجب أن تنفذ، ولم يجوز لأحد الشفاعة ولم يجوز للسلطان قبول الشفاعة أيضا. وفي هذا أيضا أن السارق يحسن حتى لا ينزله الدم ويهلك، فالمقصود تأديبه لا قتله، فيحسن بالزيت المغلي حتى تنسد أفواه العروق ويقف الدم بعد قطع، وهكذا في المحاربة. والحديث الثاني حديثه، واما ما يتعلق بما ثبت عليه السرقه في الاقرار من الشهود فانه لا يلقن، يجب ان يمثل فيه الحد لانه ظالم متعدي ثبت عليه الحد بالشهود، فلا وجه لقال معه ما اظنك او ما يخالف، انما يقال هذا للحق من اعترف، فان المعترف انما يعترف تائبا نادما مقبلا غير مدبر ورجل الخير، هذا هو الغالب على المعترفين. اما من ثبت عليه حق بالشهاده في الزنا او في السرقه فانه لا يلقن، يجب ان يؤخذ بالقوه وينفذ عليه العهد ويوبخ على ما فعل تعديه على الناس وظلمه للناس. ثم السرقه فيها مع العدوان على الاموال فيها ضرر عظيم على المجتمع، اذا يخيف المجتمع ويجعل الناس في تعب كبير في ليلهم ونهارهم، فترتب على السرقه من الاذى والشر، وربما افضى الى قتال مع اهل البيت، ربما قتل السارق او قتل صاحب البيت، لان الناس لا يسمحون بان تؤخذ اموالهم، فسوف يدافعون عنها، والسارق قد يكون معه سلاح، فشره كبير ليس مقتصر على اخذ المال، فقد يخلي الى القتال والفتن بين السارق وبين الجيران واهل البيت، فيقع شر كبير. ومن حكمه الله ومن رحمه الله لعباده ان جعل عقوبته عظيمه رادعه حتى يحسب هذا الامر العظيم الخطير الذي يضر المجتمع ضررا كبيرا في امنه وفي فلوسهم وفي دمائهم وفي اموالهم. حديث ابراهيم العوف فيه الدلاله على ان السارق لا يغرم اذا اقيم عليه الحد، لكنه ضعيف كما ذكر النسائي منقطع فيغرم، يقطع ويغرم اذا انفق المال، لان اخذ مالا فصرف فيه او طعاما فاكله او ما اشبه ذلك، فانه يغرم المثل بمثليات وقيمه الخير المتقومه، ولا يسمح عنه بالقطع، فهو متعد ظالم فيجمع عليه الامران، القطع حق الله والغرامه حق المسروق المسروق منه، فيجمع بين الامرين. واما قول من قال انه لا يغرم فقول ضعيف مبني على هذا الاصل الضعيف، والاصول الصحيحه والقواعد المتبعه تخالف ذلك. وحديث صفوان تقدم الكلام عليه، وانه اذا سرق الانسان نائم ما هو تحت راسه او هو في راسه له فانه يقطع، لانه يعني حرص نومه عليه توسده له حرص له، فاذا سرق منه وسادته او سرق منه ما تحته او سرق منه لحافه فانه يقطع في هذا الشيء اذا اعترف به وقال ليبين، ولو عفا بعد ذلك لا تقبل، لا يقبل العفو في اسقاط الحد كما قدر لصفوان. ويستدل بذلك على ان لو الانسان على شيء او توسده للشيء او لحافه للشيء تلحفه للشيء عز الله فاخذه منه طالب له متعدى عليه وسائل. حديث الثاني هذا حديث الرابع حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم انه اخاذ من اصاب كما قال سئل عن التمر المعلق، التمر المعلق يعني من تمر او من عنب وغيرهما، ما اصاب فيه من بحاجه فلا قطع عليه ولا شيء عليه، لان الانسان قد يحتاج الى هذا الشيء، قد يتوق نفسه، قد يكون جائعا، فمن رحمه الله يعفى عن هذا الشيء لانه شيء يسير، وان خرج بشيء منه فعليه عقوبه وغرامه. ولهذا قال المتخذ الخبنة، والخبنة ما يضمه إليه في ثوبه أو في جيبه أو في إناءه يمنع من ذلك، إنما يعفى عما أكل في نفسه عند وقوفه على الثمرة، أما ما أخذه أو جبه فإنه حسب عليه ويعاقب عليه ويغرم. وفي رواية النسائي وأحمد جماعة يغرم مثليه، فإذا أخذ كيلو يغرم كيلوين، وإذا أخذ وزنا يغرم وزنتين، وهكذا عقوبة للسارق خاصة لظلمه وعدوانه وإخافته أهل البيوت وإخلاله بالأمن، فليس مثل الناس الآخرين الذين ينهبون أو يغصبون أو لا يغرمون مثل، لكن هذا عنده ظلم زائد وشر زائد وهو السارق، فمن حكمة الله أن شرع أن يغرم مثليه يكون أعظم في ردعه مع الجلد والعقوبة. اما ما اخذ بشيء منه بعد ان يؤذيه الجليل فهذا عليه قطع اذا بلغ الماخوذ النصاب وهو ثمن الجلد وربع الدينار. في روايه النسائي ومن خرج او من اخذ دون ذلك يعني دون النصاب فعليه القطع وفعليه غرامه مثليه والعقوبه. فاذا اخذ دون النصاب فعوقب بالجلدات والتاثير وعوقب بالغرامه مثليه، وهذا هو الصواب في هذه المساله. السارق إذا أخذ ما لا يجب القطع والربا مثل ذلك ربا مثل ما أخذ مع العقوبة الرادعة بالجلد والسجن ونحو ذلك. ولما أخذ المال حاطب بعض الحمل من العبل وذبحوها وأكلوها قربه عمر مثلي قيمتها. وهكذا في حديث النسائي فيما أخذ شاة خارج الحلف فإنه يقرب مثليها، أما من أخذها من الحلف فإنه يقطع. فعلم بذلك أن من أخذ الحلف ما يبلغ النصاب قطع، وما تخلى ذلك فلم يبلغ النصاب أو لم يكن هناك حزم فإنه يغرم مثليه ويعاقب بحقوبة غير قطع عند اختلال شرط القطع، لأن كان من غير حلف أو كان أقل من النصاب فإنه لا يقطع ولكن يغرم مثلي المأخوذ مع زيادة نكالا تأديبا وتحذيرا من العود إلى مثل هذا. أما حديث جابر والأخير فيدل على أن السارق تقطع أربعه ويقتل في الخامسة، لكن مداره على مصعب بن ثابت ولا يحتج به. وهكذا إذا استحاج بن حاطب لا تصلح للاحتجاج، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يقتل ولكن يقطع في الأولى والثانية ويحبس حتى يتوب، فإذا سرق السرقة الأولى قطع يمينه، والسرقة الثانية تقطع يده اليسرى، ثم بعد ذلك يخبس ويؤدب بغير قطع. هذا هو الذي تقتضي الأدلة الشرعية، وهو الذي رآه علي رضي الله عنه وحكم به، وهو الأظهر والأقرب لما فيه من يبقى عليه اللي يلتقط على يد وينتفع بها. ذهب قوم من العلم وعن الصديق وعن عمر وجماعة من العلم أنها تقطع أربعة، وقال يد اليمنى ثم يده اليسرى ثم يده اليسرى ثم يده اليمنى ثم يعاقب بعد ذلك بالحبس، والعياذ بالله ولا حول ولا قوة الا بالله. وذكر الشافعي رحمه الله وجماعة أن قتل الخامسة في الخامسة منسوخ، ولعل الناس قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، طيب الزاني والمسلم بالنسخ والتارك لدينه المفارق للجماعة، والسارق ليس من هؤلاء الثلاث فلا يقتل. لكن من رأى قتله احتج بحديث جابر رضي الله عنه وقاسه على الشارع يقتل الخامسة كما قال القوم، ولكن الأظهر بهذا والأقرب بهذا أنه لا يقطع بعد الثانية بل يحبس حتى يتوب ويعاقب بما يراه ولي الأمر من العقوبات غير القطع، حتى تبقى له يد ينتفع بها ودين ينفي عليها، كما أحكم ذلك علي رضي الله عنه وجماعة من العلم. والحديث لا يصلح للاعتماد في هذه المسألة. والله سبحانه وتعالى نعم. إعادة القطع هذا لا يجوز، لأن القطع مو مقصود من مجرد قطع اليد، مجرد قطعة وإما نسهمه بكلية حتى لا ينتفع بها وحتى تبقى إلى أن يموت ويعرف ذلك والناس يعرفون ذلك يكون راضي عن غيره، فإعادتها خلاف الحكمة التي من أجلها شرع الله القطع، فإن قد ينسى الأمر ويظن أنه سليم اليد تنسى القضية، المقصود من هذا الرجع استبهانا قبل المده في الدعوة في الإعادة. إذا غلط أفتى بقول وأنكره قول ثلاثة كتاب يعني، والصواب مع من أنكر ذلك، الصواب مع من أنكر ذلك، وهو موضوع في هذه المسألة في الجدول العلماء في الدعوة خطاء قادمة إن شاء الله سوف يبلغنا ما يتم فيها. أما اللي يظهر لنا أو نفتي بها لا يجلس تبدأ معادلة الصواب في الرواية في الساعة تضعوا معادلة وهو بالتمر، ثم لو ثبت بالتمر بالتاء فحقوا ثواب الآخر مثل يعني العنب رمان أشباه نعم الحكم واحد نعم سيارة حضائر هذه حتى فيها العالم كلمة إلا وحرزة المعتادة نعم إذا معها ما لا يحس بفكر في البرد إذا كان معها وهو حرزة، وإذا كان في سيرها وحضائرها فهو حرزة. نعم لو رجع الإقرار يغرب المال عدل ويحبس ولكن لا يقطع عند جهل. ذهب داود الظاهري وابن ابي ليلى رحمه الله الى ان يقطع ولو رجع، لان حق ادمي فوجب قطعه كما يجب تعليمه المال. كما ائمه اربع الجمهور فيقولون لا يقطع ولكن يغرب المال ويؤدب. الله تغريب مع نعم. في دليل على الاصل نعم. دليل على الجمع على الفارق بين القطع وبين الاصل عملا بالاصول لا عملا بالاصول يجب حتى تؤديه. قد اجمع المسلمون على ان من ظلم فاخذ مال احد يغرب ولا ذمه اجمع المسلمون دليل خاص. نعم لا هو رسول نعم نعم. الواحد يحبكم ويعلم يحبكم بالدعاء وغيره. يقول لك حتى الله ما تعطونه. سبحان الله اطلب ربك. اطلب ربك كريم. إذا ما أعطاك الناس اطلب ربك كريم. أشد على الكفار وخانوا بينهم. عليك بالعمل أنت إن شاء الله قوي وجيد. تعمل تعمل حتى تاخذ الكسب الحلال. نعم. نعم. الأصل الأموال الاحترام. نعم نعم. إذا شفت أربعة مسائل الباقي ثم أن الباقي أصلح بينهم هل يمكن الحكم؟ أصلح بينهم شو فيه؟ المال ولا في قطع؟ المال يصلح بينهم ثم قطع ما لا دخل فيه. وصل الحاكم يقطع. أما المال إذا سامح صاحب السرقة إذا سامح وقال سافع عن مال ما لي بأس. سبح عليك الله سبح عليك الله نعم. نعم. نعم. مال لا مال مخطوب من دخل فقط. دخل في المال بس. نعم. نعم. بسم الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب حد الشارب وبيان المسك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف حق الحدود 80 فأمر به عمر. متفق عليه. ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شرب الخمر إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب الثانية فجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه هو الأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخذ ذلك أبو داود صريحا عن الإبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليسحب الوجه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من خمر. أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه رحمتنا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، هذا الباب في حد الشارب وبيان المسكر حد شارب الخمر وفي بيان المسكر ما هو. أما حد شارب الخمر قد بينت الأحاديث أو أنه يجلد 40 جلدة ويجلد ويضرب بالنعال ثياب هو جليد ويوبخ. وأما المسكر فهو كل ما غير العقل يقال له مسكر، مما يجعل الإنسان لا يعلم ما يقول وليخلط من أي جنس كان، سواء كان من عنب أو من تمر أو من عسل أو من ذرة أو من شعير أو من غير ذلك. كما قال كل مسكر خمر اختلف الناس هل العصر هو أنه من عصر العنب أو يعم، فلا قوم إنه يختص بعصر العنب والباقي يسمى خمرا تجوزا. والصواب أن الخمر في لغة العرب وفي الإسلام كل ما أسكر مطلقا ولا يختص بالعنب، كما يأتي في حديث أنس ساحل السادس حين هزت عليه الخمر ما كان عندهم إلا خمر تمر وقصريخ. فالحاصل أن الصواب في حيث اللغة وفي حيث الشرع أن الخمر هو كل ما أسكر من أي جنس كان. وما قال الفقهاء كالكوفيين انه يخص به ما حصل من العنب ليس بشيء. الحديث الاول حديث انس رضي الله عنه اتي به شارب فجلاده في 42، وهكذا في عهد الصديق فلما كان عمر استشار الناس الحديث، هذا يدل على ان الشارب يجلد له حد اذا ارجعه عن هذا البلاء، لأن تعظم الشكرات فيه من الضرر والفساد على الشارب وعلى المجتمع ما لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. وكانت العرب تعظم الخمر وتتعاطاها وتنشد بها الأشعار حتى حرمها الله عز وجل في المدينة بعدما مضى زمن طويل من الهجرة لما فيها من الفساد العظيم والفساد الكبير. وكان الشارد يضرب بالجليد ويضرب بالثياب ويضرب بالنعال كما جاء في حديث ابي هريره وغيره. ثم استقر الامر فيه في حياته صلى الله عليه وسلم على ضربه بالجليد، ثم في حياه الصديق ضربه بالجليد نحو 40. ثم ان الحال في زمن عمر اشتدت لما فتح الله الفتوح وكثر المسلمون في الشام والعراق، كتب خالد الى عمر ان الناس قد استهانوا بالعقوبه، فشاور عمر رضي الله عنه الناس في ذلك فقال عبد الرحمن اخاف الحدود 80 من الحدود المقدره فان الجلد 80 في حد قالب فانه اخاف من حد الزنا 100 جلده، فجعله عمر 80 ردعا للناس. والسبب في هذا انه صلى الله عليه وسلم لم يحدد به حدا جازما لا يزاد عليه، بدليل انه صلى الله عليه وسلم امر بضربه بالنعال من غير تحديد والثياب من غير تحديد، لكن احصوا الجلدات كما قال انس نحو 40. وعلم عمر ان الزياده في هذا وان رفع العقوبه في هذا امر لا حرج فيه. وهكذا قال علي في خمر من حد خمر من صلى الله عليه وسلم يعني حد لا يزاد عليه، بل هو اشبه بالتعزيز. فلهذا وافق علي على ما قال عمر وافق عثمان. فعلم بذلك ان جانب الخمر لولي الامر ان يعتني به من جهه الزياده اذا كانت الاربعون او الثمانون لم ترجعه، فلولي الامر ان يزيد في ذلك ما يرجع الناس عن تعاطي هذا الشر الكبير. قد وقع لعمر ايضا زياده في نصب الحجاج لما فتى به النساء اجلاه من المدينه وحلق راسه. الحاصل ان هذا المنكر ليس حده من حد الزنا او حد السرقه، بل حده ان يردع بما يردعه ويعاقب بما يردعه. وفي حديث علي ان عثمان لما أمر بجلد العقبة من أبي معاوية وأمر علي أنجده فقال الحسن أجده، فاعتذر الحسن وقال ولي حارة من تولى قارها، فأمر عبد الله بن جعفر أن يجده ولم يعد عليه. فلما بلغ 40 قال أمسك، وجلد بني 40 وجلد الصديق 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه، يعني جلده 40. وروي عن علي أنه جلد 80 أيضا. هذا كله يبين لنا أن الأمر فيه سعة وأن الواجب ردع هؤلاء بما يحصل من المقصود من 40 أو 80 أو زيادة على ذلك من العقوبات كالسجن ونحوه. والبلاد تختلف، الأحوال تختلف، قد تكون في حال بعض البلاد

وهكذا المقاتل الحق بالوجه ووضع التي يعرف ان الضرب فيها يقتل فلا يضرب فيها يضرب الظهر في الفخذين واشبه ذلك حتى يحصل الردع من دون تسبب القتل. واختلفوا في الراس هل يضرب الراس ام لا. ويطلب الله انه لا مانع من الضرب في الراس اذا كان لا خطر فيه لكن او ضرب خفيف من بعد التخفيف والتعزيز. لكن الضرب الذي له اثر وله يخشى منه لا يكون الا في المواضع التي ليس فيها خطر. والحديث الخامس حديث العباس في النهي عن اقامه الحدود في المساجد. وهكذا ما نهي معناه في حديث حكيم الحزام المساجد لا تقام فيها الحدود لان اقامه حد المسجد قد يفضي الى تقديره او تنجيسه. وان كان الحد عباده اقامه حد عباده المساجد محل العباده لكن اقامه الحدود بها قد تفضي الى وقوع ما لا تحمد في الله من التقرير والتنجيس والضوضاء التي قد ترتفع معها الاصوات. فكان من شأن حكمه الله ان شرع اقامه الحدود هذه المساجد سواء حد الزنا بالبكر او الرجل او قطع السرقه او غير ذلك تكون في هذه المساجد صيانه لها عما قد يقع من التقرير والنجاسه وابعادا لها عن الضوضاء التي قد تقع والمشاجرات. الحديث السادس حديث انس يدل على ان الخمر مثل ما تقدم يكون من العنب ويكون من التمر ويكون من غيرهما. وكانت خمورهم حين نزل حليب الخمر من غير العنب كان الغالب في المدينه هو التمر والعنب ليس غالب في المدينه وانما غالب في الطائف ونحوه. اما المدينه كان غالب عليها التمر وكانوا يتخذون خمورهم من التمر. وفي اليمن يتخذ من الشعير ومن الذره ويتخذ من العسل. ياتي حديث الله في هذا الباب. ولهذا ذهب جمهور اهل العلم الى انه لا يتعين الجنس والماده التي هنا خمر بل من كل جنس. والحكم يدور مع العله متى وجد ما يغير العقل حكم عليه بان الخمر. وهذا هو صريح كلام عمر فيما ياتي ان شاء الله وفق الله الجميع. نعم. ثمره خلاف الكوفيين مع الجمهور في هذا هل له ثمره؟ الظاهر له ثمره ان الجمهور يقولون ما اسكر كثيره فقليله حرام. فاذا قلنا ان العلم اصله الخمر فما اخذ منه ولم يسكر جلد فيه لان كثيره يسكر. والكوفيون يقولون انما يكون خمرا اذا اشتد اذا اكتمر من الذره ولا يجلد بقليله كما يسمى خمر الا اذا اشتد خلاف العلم ويحتاج الى تحقيق يحتاج الموضوع الى تحقيق. لكن هذا هو ما يتباتر الاتفاق بينهما. والا فلا يمكن ان الكوفيين يقولون فيما اذا اشتد وقذف الزبد من التمر او من العسل من لا يسمى خمرا كانوا قالوا هذا فهذا مكابره. لكن لعله فيما هو اقل منها مما يسكر يعني فان ما اسكر كثيره قليل حرام على بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتاج العقيده الى مراجعه كتب الحنفيه لتحرير الفرق في هذا السبب. نعم. هل الفرق بينه مجرد القليل مما يسكر كثيره او هناك فرق اخر يعني في عدم الحكم على من شرب مما اسكر من التمر وعسر ونحو ذلك وان يكون تعزير ترك انهم لا يحكمون عليه هذا محل نظر. نعم. نعم. هذا شيء عليك اذا شرب قليلا من غير عنب. هذا له مثل ما تقدم ولكن قول اللي ما اشكره في القليل الحرام هذا واضح في منع هذا القول في ابطاله. لكن اخشى ان هناك فرقا اخر لابد يراجع كلام الحنفيه واضح ان شاء الله. نعم. في حديث يا شيخ. نعم. من شرب الخمر لن تقبل له صلاه 40 صباحا فان تاب تاب الله عليه فان عاد وشربها لم تقبل له صلاه 40 صباحا فان تاب تاب الله عليه فإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه. راجع حاله سنده. نعم الله هذا أجمع بين القولين نعم القول بأن ولي الأمر نعم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه. راجع حاله سنده. نعم الله هذا أجمع بين القولين القول القول بأن ولي الأمر له اختيار في قتله نعم وعدمه. نعم جمع بين القولين. نعم جمع بين القولين وإضاح لأن النسخ ليس بذلك. المسخ ليس بذلك. نعم يتبين أنه مخمور من خلال تحليل الجمع. نعم إذا تبين أو عرف من خلال التحليل بالدم لا الخيء ولا ضائق كان يحكم بالجمع. هذا محل الراضي أن الأطباء قد يعني تتعسر فيهم العدالة. نعم قد يعني لا يتحقق فيهم العدالة ولا طبيبان عدلان شهدا بذلك وليس هناك شبهة في أنه يعني شرب شيئا نشبهه أو ينبس عليه هذا الشيء. يعني محل الله محل الله محل الله يعني محل الله محل الله محل الله محل الله محل الله محل الله محل الله محل الله محل الله محل الله محل الله محل الله محل الله محل الله محل الله محل الله محل الله عسى الله يسر إقامة الحد إذا وضح الأمر. اللهم المستعان. عسى الله يعين على إقامة الحدود متى وضحت ولا بالت بدون شبهة. نعم. الله عن سلام. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أنس جلد 40 كيف يقال أنه ما في حد محدود مع أنس حد ما؟ كان تارته لأن الرسول ما قال يعني يتعين هذا الشيء أو من فعل هذا في الجواب فقط إنما وقع شيء واقع. جلد 40 وجلد ضرب النعال ضرب الثياب هذا ما يبين عدم التحكم في الجريد. نعم بعد ذلك تحددت الآلة. نعم بعد ذلك تحددت الآلة التي يضرب بها في الجريد العروض الآية الجريد العروض النصوص أن ضرب الجريد. نعم فإذا أظهر بشيء نحو الجريد يعني لا يزيد طرر على جريد على مرواشه مثل النعال وفي الثياب مثل ما تقدم. نعم قد يكون ضرب بالنعال بعض الأحيان أشد من يضرب ضربا مبرر ومؤلم يعني ضرب مؤلم لا خطر فيه ضرب يؤلمه لا خطر فيه. نعم ما نعرف الاصل الا اذا عرف انه يعني من جنس الجديد او القادم يقول له الاصل منعه. نعم هذا من باب الوعيد يعني من صح هذا الخبر من باب الوعيد ثم الوعيد صح الخبر ثم معنى انه يقطع بها العدم التوبه هذه باب الوعيد مثل من اتى كذا فله النار. نعم اذا شمت منه رائحه الخمر تكفي في خلاف لكن هذا الصواب اذا شهد بها شاهدان. يعني ولي الان شم الرائحه مثلا شم نعم اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد قال هذا من حجر رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسه من العنب والتمر والعسل والفندق والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فجاءه مسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فجاءه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. فجاءه احمد والاربعه وصحابه بن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن له الدليل في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقى فإن فضل شيئا أحراقه أخرجه مسلم. وعن أبي سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يكن شفاعا فيما حرم عليه فده البلاغي وصححه ابن حبان وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتنعم عن الدواء فقال إنها ليست بداء ولكن إنها ليست بدواء ولكنها داء أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث السته كلها تتعلق بالخمر، قدم جمله من الاحاديث في ذلك. هذا حديث عمر رضي الله عنه يقول رضي الله لما خطب الناس وحذرهم من الخمر قال وجه من خمسه من العنب والعسل والتمر والحنطه والشعير، قال والخمر ما خبر العقل. قدم لنا ان الصواب من كلام علمه اللغه أن كل ما أسكر فهو خمر من العنب أو غيره، وهنا يؤيد وقول عمر يؤيد ذلك وأنه لا يختص بالعنب، وكل ما أسكر يسمى خمرا وإن كان غير العنب. قد يكون من هذه الخمسة كما قال عمر، يعني أنها تكون في الغالب من هذه الخمسة، وليس قصد الله الحصر، إنما قصده أنها تكون من هذه الخمسة في الغالب عند العرب، قد تكون من غيرها كالذرة، قد تكون من أشياء أخرى. والجامع في المقال والخمر ما خمر العقل، يعني حالطه حتى يغيره الخائن. فالخمر فيها الستر، فيها التغطية، فيها المخالطة، فيها تغير العقل وتخالطه وتسره حتى لا يعي ولا يفهم. فما كان بهذه المثابة هو خمر من أي جنس كان، فالواجب تركه والحذر منه وإقامة الحد على من تعاطاه. والله جل وعلا حرمها لما فيها من المفاسد الكثيرة، فإن صاحبها قد يقع في أقبح الكبائر، قد يقع في الشرك، قد يقع في القتل، قد يقع في الزنا رحمك الله، قد يقع في غير ذلك في أسباب زوال العقل. وذكروا عن قيس بن عاصم أصحاب الجليل لما كان في الجاهلية لا يفضلها، ويقول كيف أرضى النفس أن أكون مجنونا وأنا عاقب. أثبت نصوص المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل المتواترة تحريمها كما دل عليه كتاب الله ويسمع الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على تحريمها وكفرها ووجوب العقوبة فيها. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، هذا من جواب الكلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم. الله اعطى نبيه جواب الكلم وهذا من جواب الكلم، هكذا يقول الحديث عائشه عند الشيخين حديث عائشه كل شراب اسكر فهو حرام، كل شراب اسكر فهو حرام، ولكن كل مسكر خمر اجمع يعني يعم الشراب ويعم الطعام ويعم غير ذلك. رواه احمد وابن داود وجماعه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله حرم الخمر والميسر والكوبه وكل مسكر حرام. هذا الراوي والكوبه الطب، والميسر هو القمار كما هو معلوم. وفي سنه ابي داود بن سالم حسن عن سهل بن حوشب عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر وعن كل مفتح، فما يحصل به تغيب العقل ورخاوة الأعواء وفجورها منها عنه لما فيه من الفساد. وما غير العقل فهو الخمر، وما أرحى أو عافه فهو المفتر. فيجب على المؤمن الحذر من كل ما يضره ويسبب عليه رخاوة في أعوائه وعطلا في أعوائه، لأن ذلك يضره عاجلا وآجلا. وهكذا كل ما يضره من انواع الضرر الاخر كان يضر عينه يضر سمعه يضر قلبه يضر منعاه، كل شيء يضره يجب عليه الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. المسلم يتجنب ما يضره مطلقا من اكل او شرب او شم او غير هذا من انواع الضرر، لكن ما كان طريقه الاسكار هو الخمر. والحديث الثالث حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليل حرام، في الوقت الآخر ما أسكر فرق منه فإنه كثير حرام. هذا من باب أيضا جوامع الكلم، لأن الناس قد يلتمس عليهم الأمر، قد يشكون في بعض الأشياء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة تمنع من تعاطي ما قد يضرهم وهم لا يشعرون، فما عرف أنه مسكر وجب تركه بكلية وإن كان قليله لا يسكر، لأن قليله قد يجر إلى كثيره، فإذا تعاطى القليل ثم تعاطى القليل جره إلى كثير، وكان من حكمة الشارع بل من حكمة الله سبحانه وتعالى أن سد الباب وحسن المادة حتى لا يتعاطى ما يضر العبد ويقعه في الخمر وهو لا يشعر. كل ما عرف أنه يسكر وجب تركه وإن كان قليله لا يسكر. حفظك الله. من هذا الباب الدخان، لأن الدخان فيه أضرار كثيرة، تخدير وتخدير عند فقده، وتخدير وتخدير عند تعاطيه إذا أكثر منه أو طلع عليه الأمد، وجزم بعض الفقهاء بأنه قد يسكره إسكارا واضحا عند طول المدة إذا تأخره كثيرا من متعاطاه أسكره. وقد حدثني بعض من لا أتهم من رأى شخصا تأخر عنه شرب الدخان ثم شربه وهو على وقية فسقط مات مالك يثبت على ناقته. المقصود أنه علاوة على ما فيه من التخدير والتفتير والإسكار في بعض الأحيان ففيه أضرار كثيرة، حتى قال بعض الأطباء إن أضراره تربو على أضرار الخلق، ولهذا الصحيح عند أهل العلم الذين أدركوه تحريمه، ومن قال بكراهته فقد غلط لأن ما عرف مضرته، ولهذا جزم جمع من أهل العلم الذين أدركوه في القرن العاشر وما بعده لأنه محرم، ولم يجتهد ولم يعرف إلا في القرن العاشر وما بعده. وهكذا الحشيشة التي يأكلونها وتسكر وتزيد على إسكار التحنيف، يبتلى صاحبه بالتخنف والتأنف والميل إلى النساء، مع أن فيها الإسكار غير محرمة وفيها الحد. والحديث الرابع عن ابن عباس في النبي هذا يدل على أن لا بأس بالنبي، من ينبت الإنسان حلب أو تمر أو زبيب أو هذا من الحلوى في ماء، فإذا حلى وحسن يشربه لا بأس بهذا، لكن إذا خشي إسكاره تركه، أو رأى منه ما يدل على إسكار من ربه بالزبد تركه، ولهذا كان يشربه اليوم والغد بعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، يعني شربه هو أو سقاه غيره، فإن فرض شربه رابعة لأن قد يشتد بعد ذلك، قد يقع في الخمر وهو لا يدري، فلهذا قالوا يباع ثلاثة أيام ويراقب بعد ذلك النبي حتى لا يقع المسلم في ما حرم الله عليه. وهذا يحتاج إلى الناس في القرى والبلدان التي ماؤها ليس بعذب، إذا كانت المياه غير صالحة يحتاج الناس إلى النبي ليشربوا ماء شيئا طيبا، وقد يفعله الناس حتى في البلاد غير التي غير البلاد التي فيها الماء غير الناس. المقصود ان النبي لا باس به لكن بشرط لا يرجع على الثلاث. الرابع حديث ام سلمه الخامس ان الله لم يسمعكم بما حرم عليكم رجل البيهقي وصحابه بن حبان، هذا يدل على ان ما حرم الله علينا ليس فيه شفاؤنا ولسنا في حاجه اليه، فلا نتداوى بالخمر ولا بالنجاسات ولا بالميتات ولا بغير ذلك، فالله ما حرم علينا ما فيه شفاؤنا. ومن هذا الحديث في عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وحديث الآتي حديث طارق بن سويد إنها ليس في دواء ولكنها داء الخمر، فالخمر داء وهكذا ما حرم الله عليه هو داء، لأن النجاسات يستثنى من هذا ما هو ضرورة فقط كالميتة، لأن الضرورة يأكل منها الإنسان ما يسد رمقه وأشبهها مما قد يضطر إليه الإنسان كالكلب والخنزير، ولا أهل به لغير الله إذا شدت فيه الضرورة أكل ما يسد حاجته حتى لا يموت، لقوله جل وعلا وان فصل لكم ما حرم الا ما اضطررتم اليه، والله اعلم. نعم نعم نعم نعم ولو بعد الثلاجه يطرش ما دام قرره الشارع لا نتجاوزه. نعم حكم الصلاة وراء المدخن إذا جاء الإمام لها صلاة صحيحة هذا كل فاسق، الصحيح أن الصلاة تصح هذا كل فاسق، هذا هو المختار، لكن لا ينبغي اتخاذ إمام، يعني إذا تيسر أن يكون الإمام غيره يسعى في ذلك. فصح صلى ابن عمر خلف الحجاج ومن أفسق الناس، وصلى جمع كبير من الأخيار خلفه وأشباه. المقصود أن الصواب صحتها خلف الفاسق إلا ليس بكافر، لكن ينبغي لمن له الأمر ألا يولي الإمامة إلا الحدود والأخيار. الله الحشيشة طب عليها حد على صاحبها. نعم لا شك ذكر الشيء تقيدنا أخبث منها خمر بالمعروف، وسط الكلام فيها رحمه الله وأطال. قال فيها أيضا تأنيف تخنف لأنها يعني جامع الخمر في الأشكال، جامع الأشكال ولكن تزيد عليه شر آخر في تحريف الرجل. نعم نعم مثل الأدوية التي تستعمل في الأمراض النفسية إذا كان شيء لا يضر إنما يعني تهدئ الأمراض، ولكن ما يحصل بها سكر ولا يحصل بها أضرار على الناس ولا عليه، إنما إما لأجل إجراء العملية أو لأن الطالب فيعطى شيء يمسكه عن الاضطرام، الظاهر لا حرج لأن هذا خيره أكثر. نعم نعم ما سمعنا عنها شيء، سألناها قديما أنها لا فيها ليس فيها شيء. يقال عن بعض الأطباء فيها 1.5 أو 1% شيء من المخدرات، ما ندري عن صحتها. قد سألنا عنها قديما هل موجودة في المملكة، وقال أنها سليمة، فإن ثبت فيها ما يخد حرمت. نعم الأصل الإباحة. نعم واحد أرسل لكم رسالة لجنة دائمة في الهيئة العربية السعودية للمنصفات المميزة، أثبتوا أن فيها 2% تقول ما أدري يمكن لا عن بالي. نعم العصيرات الآن كلها أصل العنب هذا المعلم يجلس أكثر من سنة. هذا ما هو من هذا مستقل. مستقل. نعم. نعم. حبوب المخدرة كلها يقام على صاحب الحد. إذا كان تسكت. أما كان تستر لا عزيز تعزيز. كان تعزيز تستر هذا تعزيز. نعم. نعم. نعم. الشبع والبيرو. نقع إلى من ما سمعته إن ثبت أنها مسكرة وجب منعها والحد فيها، وإلا في الأصل بعد كل مسكر خبر سمع. نعم الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب التعذيب وحكم الصائم. عن أبي هريرة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوجد فوق 10 أسواط إلا بحد من حدود الله متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخير ذوي الآيات 10 إلا الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شرب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها يا عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. تكن فيها عبد الله من يعلم عبد الله حتى في الشرح قلنا لا نفس الحديث هذا يعني يكون انت عبد الله المقتول مو بخاطب عبد الله يا عبد الله. نعم نعم صواب الدنيا. نعم نعم. قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخذه ابن أبي حيتم تودار قتله. وأخذ أحمد نحوه عن خالد بن عقبة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذا الحديث هذه الاحاديث تتعلق بالتعزير وباحكام الصائم. تعزير مصدر عز ويعزر تعزيرا، يعني التعذيب الذي يمنع من تعاطي ما لا ينبغي. العزره يعني منعه مما لا ينبغي، ويقال عزره نصره وحماه وعظمه بكلمه مشتركه. والمراد هنا التأذيب والتوبيخ والتقريع والمنع. وحكم الصائم من يصل على إنسان من إنسان أو دابة ماذا يفعل به؟ الله

يؤدبه ولي الامر بما يرى وان كان فوق عشره اسواق لان حد من حدود الله. اما ما كان لحقك مع ولدك مع زوجتك مع خادمك فيكون الحد عشره اسواق واقل، وهذا اظهرها وابينها وارجحها واقربها. ومما يدل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بجلد الذي اتى جاريه امراته لانها حلت هاله، امر بجلد 100 جلده على سبيل التعزير، وامر جلد 100 وكرر ذلك في حق من نقش على خاتمه بما في هذا العدوان والغش والخيانه، وعن جلد 20 لمن اكل في رمضان وغير هذا من الوقائع التي وقعت للصحابه، كلها يدل على انه يختلف تعزيل وانه يزيد زاده على العجر اذا كان في حق الله سبحانه وتعالى. فاحسن ما حمل عليه الحديث انه بما يتعلق بحق المخلوق على المخلوق، لان قال الا في حد من حدود الله، فدل ذلك على ان هذا فيما يتعلق بحق المخلوقين، وعلى هذا لا يرد عليه شيء. والحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا له العائشة عن راتب من الحدود، رواه احمد وابو داود والنسائي والبيهقي. سكت عن المؤلف، فظاهره انه حسن عنده وقد صرح بذلك فيما نقل عنه، ورد على من قال انه موضوع، ورد على من ضعفه، واختلف العلماء في هذا الحديث، منهم من قال انه موضوع ومنهم من قال انه ضعيف لانه يدور على عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي جده احد العشره، فضعفه القوم وحسن حاله اخرون منهم النسائي فانه حسن حاله، وكذلك تابعه ابن حبان وجعله في الثقات، وظاهر على المؤلف التقييد هنا ما يدل على التوثيق، لان قال النسائي لا باس له سكت على قول النسائي، وهنا سكت ولم يتعقبه بتضعيف، فدل ذلك على انه حسن عنده، ولكن المناوي ان له شواهد فهو من باب الحسن، والمعنى واضح. تكلم عن المقيم رحمه الله اما في الاعلام واما في البدائع مما يدل على انه صالح للاحتجاج وان معناه غير مخالف لقواعد الشريعه، وذو الايات هم ذو الشعر من ذوي المروءات والعلم والفضل والامر على الناس والولايه على الناس، ممن قد يترتب على الدقه في حقهم وتعزيرهم في كل شيء، ويترتب على هذا فساد كبير في الامه، فإذا وقعت منه الهفوة والزلة التي ليس فيها حد من حدود الله، فينبغي أن يقال إذا رأى ولي الأمر ذلك حسما لمادة الشر الذي قد يترتب على إغاظة وإخفاء لهذه الزلة وعدم إظهار لها، لأنه من ذوي الآيات إما أمير له شأن وإما قاضي له شأن وإما عالم له شأن وإما شيخ قبيلة له شأن وإما كبير في الناس، فإذا زل زلة تعتبر من صغائر الذنوب او تعتبر نازلة قد تخفى عليه وقد يضطر اليها، فينبغي لولي الامر ان يقدر له ذلك وان يعفو عنها وان يخاطبه بما يليق بمقامه. قال ويشهد لهذا قصة النبي مع عبد الله بن ابي، فانه سمع معه كثيرا مع انه راس النفاق ويقع منه اشياء كثيره، ومع هذا سامح النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجلده ولم يقتله، كل ذلك مراعاة لما قد يقع على لما قد يترتب على جلده او حبسه او قتله من الخطر. فذو الهيئات هم هؤلاء الذين يخشى من عقوباتهم على الشيء القليل الذي ليس يصل الى الحد، يخشى منه تركه فتنه، ويراعى في ذلك ايضا ما لهم فيه ما لهم من المقامات العظيمه والجهود المشهوره في نصر الحق وتأييد الحق والقضاء على اسباب الفساد. هذا هو وجه هذا القول هذا الحديث عندما قال بصحته، وهو حسن قول جيد، ولطلب انه لا باس به بشواهده وموافقه معناه يقول القواعد والاصول. والحديث قال حج علي رضي الله عنه انه قال ما كنت ليقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر، فانه لو مات وديته، رواه البخاري. المؤلف سكت عن مسلم وكأنه لم يبتغي أخري مسلم عند تقييده هنا، ودخل مسلم رحمه الله أيضا، وزاد مسلم

حتى اسقط عن نفسه قد يكون غير نفسه. نعم. لكن لا ليس للناس مفر الا هذا. نعم. نعم. نعم. هل يكتب سنة حتى ايك ما عرف منه معه؟ شو؟ الف كلمة. الذي الجالس خير من القائد. هي إذا اشتبهت الأمور فيها. نعم. أحسن. نعم. وما يتوحى الحق؟ يتوحى الحق يكون مع الحق. أحسن. المقصود به ولي الأمر هم أهل العلم العلماء. ولي الأمر السلطان. والعلماء يطلع في ولي الأمر. الجاهل ما يجهل ما يعني ما يترتب عليه. إذا جهل يسند إلى العلماء. إذا جهل يحيل العلماء. نعم. لكن في تعزير عقل. القائل أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء. نعم. هذا الصواب. نعم. بالنسبة للمدرسين أحيانا يزيدون في الدرس. طب الاكثر من 10 ويجلب الطلاب جلده صح؟ مع داخل هذا الكبير. الله اقرب انه يدخل لا يزعل عشرة. ما هو حدود الله. الاقرب انه لا يزعل عشرة او داخل المهنة. المؤدب والرجل مع ولده ومع خادمه ومع زوجته كله من هذا الله. هذا احسن باقي في هذا. نعم. حديث عبد الله بن حساد ورد الطريق الصحيح. ذكر المناوي طرق جعل طرق وشواهد. نعم. والحافظ كذلك حذر. نعم. لو مات في تعزيره حفظ الله عنه هل تكون معتبية الأقرب إنه لا يفتع وإن احتاط فيها ما احتاط عليك فلا بأس. نعم. يكون خاصة هذا بالخمر يعني. نعم. يكون هذا خاص بشارب الخمر إذا مات. لا كل التعزير أقصده كل التعزير يعني لأن أن شبه التعزير ليس بحد واضح يعني. نعم. يجوز أن يصل التعزير إلى 400 جزء. على خلاف لا اختلفوا في هذا منهم قال لا يصل الى الحد المحدود بل يكون انقص منه فلا يصل الى 40 بل الى 37 وقال بعضهم كل معصيه بحسبها كانت معصيه تتعلق بالنساء فلا يصل الى 100 جلده يعني الزنا مسائل الزنا كانت في مسائل القذف لا يصل الى 80 كان في مسائل الشكر لا يصل الى 40 او الى 80 على خلاف الحد وان كان في القذف لا يصل الى 80 وقال يراعى حد المملوك فعلى هذا لا يصل الى 40 من حد المملوك 40 اقل 40 وقول المختار ان هذا يختلف بحسب الجرائم ولو زاد على 100 ولو زاد على اكثر من ذلك نعم ولو تكرر التعزير تختلف قد يكون بعضها اشد من الحد نعم تجاوز الحد نعم ولهذا جلد عمر 100 في النقش نعم وكرره عدة جمع نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد. المدى هو احوط من المدى مع الشيء اذا كان تحرى تحرى طاعه الله وتحرى منفعه المسلمين فلا باس. نعم. الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.